بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من حب ربنا ورضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا زال حديث المصنف في قوله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه العقيدة المباركة، وهي العقيدة السفارانية للشيخ العلامة السفاريني رحمه الله تعالى، بتعليق وشرح العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. قال السفاريني رحمه الله تعالى: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمام. قال الشارح: أي لابد لأمة الإسلام، وفي نسخة ملة الإسلام، ملة أي دين الإسلام، في كل عصر وزمان كان أي وجد من إمام، بل نصبه فرض كفاية لازم واجب بالسنة والإجماع لمسيس الحاجة إليه. واستدل القرطبي وغيره رحمه الله قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فإن الناس يحتاجون إلى من يقضي بينهم، وإلى من ينظم شؤونهم، وإلى من يطبق شرع الله تبارك وتعالى فيهم ويحملهم عليه. فنصب الإمام من فروض الكفايات، من فروض الكفايات أي أنه إذا لم ينصب المسلمون إماما يحكم بينهم فإنهم يكونون آثمين، لأن تنصيب الإمام تقوم به مصالح الدنيا والدين، والناس هكذا يعتدون أنه إذا لم يكن هناك رأس، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذا لم يكن هناك رأس يرجعون إليه فإنهم يعيثون في الأرض فسادا. هذا لا شك فيه إذا كنت ترى ذلك في المصالح الجزئية، مدرسة، مستشفى، مؤسسة، إذا لم يكن فيها مدير ورأس يرجع الناس إليه يحصل فساد. هذا معروف، هذا معروف في أدنى المؤسسات وأقل المؤسسات، في البيت نفسه إذا لم يكن فيه عائله ورجله الذي يسوسه فإنه يحصل فساد عريض جدا في البيت. ولهذا إذا لم يكن هناك في هذه المؤسسات الصغيرة مرجعية يرجع الناس إليها فإن الفساد يحصل. فكيف إذن بسياسة الناس، بسياسة الناس في أقطار تبلغ الملايين وعشرات الملايين؟ فلا شك أن الناس في هذا الأمر أحوج ما يكونون إلى إمام يرجعون إليه في هذه الأمور. وأنتم تعلمون أن البلاد التي يحصل فيها انقلابات أو كذا، إذا حصل خروج على الحكم وسقط الحاكم كم يحصل من فساد، كم يحصل من فساد. ومواقع العراق عنكم ببعيد حينما سقط الحاكم، ولو كان من الفساد والفجار، كيف حصل فساد عريض؟ فإن الناس هكذا يعني مجبولون على هذا في تعاملاتهم، وليس جميع الناس يرضعهم دين ويرضعهم تقوى ويرضعهم الكتاب والسنة، بل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس إذا لم يكن هناك حاكم يخشاه ويهابه فإنه يحصل منه اعتداءات. تخيل لو أننا في أي عصر وفي أي بلد بلا حاكم، بلا شرطة، بلا رئيس، هل كان القوي يترك الضعيف يمتلك بيتا أو يمتلك أرضا بجواره؟ هل كان القوي يترك الضعيف يمتلك زوجة حسناء وليس عنده هذا؟ ما الذي يمنع الناس من الاعتداء على الأموال والأعراض والممتلكات؟ ما الذي يمنع؟ دين هو لا يصلي، دين هو لا يتقي الله سبحانه وتعالى ويجاهر بالمعاصي ليلا ونهارا. ما الذي يرزعه؟ ما الذي يرزعه؟ ما يرزعه إلا سلطان، إلا شرطة، يخشى سجنا، يخشى اعتداء عليه، يخشى سلب ماله، يخشى كذا. هذا الذي يرضع الناس. ومع ذلك فكثير من الناس قد يعتدي مع وجود الشرطة، فما بالك لو لم يوجد شرط، ولو لم يوجد حاكم، ولو لم يوجد رئيس. إذن الناس لا يصلح أمرهم ولا يستقيم حالهم إلا بتنصيب إمام يرجعون إليه وحاكم يرجعون إليه، ولو كان هذا الحاكم على قلة في دينه وديانته وغير ذلك من الفجور والعصيان، فإن المصلحة التي تكون في تنصيبه أعظم بكثير من المفسدة التي ستترتب على فساده الشخصي والخلقي في ذلك. يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. يذب أن يدفع عن أمة الإسلام وبيضة الدين كل جبان وظلوم كفار صاحب جحود للدين القوي، ويعتني أن يهتم ويقوم بغزو الكفار وقهر البغاة، ويعتني بإقامة الحدود وهي العقوبات المقدرة وكذا التعزيرات، تصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق العباد. وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر، أيوة يعتني أيضا بالأمر بفعل المعروف وهو اسم جميع لكل معروف من طاعة الله وندب إليه الشرع، ويعتني بترك المنكر وهو ضد المعروف وكل ما حرم الشرع ومنكر، ويعتني بنصر المظلوم بتخليص من ظالمه وأخذ حقه وقمع أهل الكفر وقهرهم، وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاجه، أي ويعتني أيضا بأخذ مال الفيء مصدر يفيء إذا رجع وهو المال الحاصل من جهاته المعروفة، كالذي أخذ من مال كافر بغير قتال كجزية سمي فيئا لأن الله أفاء على المسلمين أي رده عليه من الكفار الذين لم يعبدوه فأباحوا لعابديه، لأنه إنما خلق إعانة على عبادته فأفاء عليه ما يستحقون. وهذا معنى لطيف، وهو أن المال الذي يؤخذ من الكفار من غير جهاد ولا خيل ولا ركاب فإنه يسمى فيئا، وهو المال الذي تركه أصحابه وهربوا عنه أو أخذ بغير قتال منهم، هذا يسمى فيئا. ليه يسمى فيئا؟ الفيء من الرجوع، أي هو المال الراجع للمسلمين، لأنهم هم الذين يستحقون على الحقيقة، الكفار ما يستحقون شيئا. ولهذا ذكرنا لكم من قبل بأن مسألة أن التنازع مثلا على ملكية أرض معينة هل هي لنا أو لهم أو كذا، فإن كانت لهم يتركون ويقرون عليها بإطلاق دون دعوة إلى الإسلام أو جزية أو قتال، وأما إذا كانت لنا فهي أرضنا وفقط، فنقول هذا مبدأ باطل، وإنما المبدأ الشرعي أن الأرض كلها لنا، الأرض كلها لنا ونحن الذين نملك جميع الأرض، ولا ينبغي أن يقر واحد على أرض إلا يبي إسلام يبي جزية يبذلها، وإلا إذا لم يقبل الإسلام ولا الجزية فإنه يقاتل على ذلك ولو كان في أرضه هو. وهذا ما يسمى بجهاد الطلب، طلب الأعداء في دورهم وفي بلادهم، إنما مسألة من المعركة التي بيننا وبينها هؤلاء يهود أو نصارى أو كذا، إنما هي معركة أرض، معركة أرض، فإن انتهت الأرض انتهى الصراع. لا، المعركة معركة دين، معركة معركة تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، مش معركة أرض. الأرض إحنا ماذا نستفيد من الأرض كأرض؟ لما نستفيد من الأرض إذ نعبد الناس عليها لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا زي قضية فلسطين، هل الأرض لنا أو لهم؟ ونأتي بحقائق تاريخية وكذا، هذه إن الأرض لهم، هذه إن هي لهم أصلا، وأنهم الذين يملكونها مثلا يعني، فإننا نطالب هذا الأصل، أننا نطالب أن تكون هذه الأرض لنا إلا أن يكون إسلام أو جزية أو كذا. وعليه فالمعركة بيننا والصراع بيننا وبين الأعداء ليس صراع من أجل أرض، وإنما هو صراع من أجل عقيدة ودين. ويعتني أيضا بأخذ مال الخراج وعشر مال تجارة حربي ونصفه من ذمي ونحوه، أي نحو ما ذكر كالذي قتل الكفار فزعا وهربوا أو بدلوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات من الكفار ولا وارث له، ومال المرتد إذا مات على عدته أو لحق بدار الحاضر، يعني جميع الأموال، تحصيل الأموال على وجه المشروع. ويعتني أيضا بالصرف، لذلك المال المذكور ونحوه في طريق وجهة معينة له شرعا، فيصرفه من مصالح أهل الإسلام وكل ما تقدم من إقامة الحدود وسد الثغور وحفظ بيضة الإسلام، وحفظ بيضة الإسلام واجب، وما لا يتم الواجب الذي فواجب، فواجب نصب إمام لجلب تلك المصالح وذلك تلك المظالم. قد يقول قائل لكن كل هذه المصالح أين الحكام الذين يقومون بها؟ قد يقوم الحكام في العكس بأخذ الأموال قهرا من الناس وضرب الناس وظلم الناس واستغلال هذه الأموال لصالحهم الخاص. إذا لم يوجد أئمة يقومون بهذا فينبغي تنحيتهم وينبغي الخروج عليهم وينبغي مناوئتهم حتى ننصب من يقوم بهذه المصالح. ونقول إذا لم يحصل قيام بهذه المصالح فلا شك أن الحاكم يكون ظالما وفاجرا وحسابه على الله سبحانه وتعالى شديد. وإذا كان من حبس هرة فدخلت فيها النار لأنها منعتها من أن تأكل الخشاش الأرضي، ومنعتها أيضا من أن تعطيها حقها من الطعام، فكيف بالذي يظلم الناس ويعتدي على الناس ويأخذ أموال الناس ويسجن الناس؟ لا شك أن هذه مظالم عظيمة، وأن وراء كل ذلك يوم عظيم يقوم فيه هؤلاء السلاطين بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، ولم يغادر رب سبحانه وتعالى شيئا من هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولكن هذا فيما يكون بين هذا السلطان وبين ربه سبحانه وتعالى، أما فيما يكون بين الرعية وبين الراعي فينظر، إن كان خروج هذا السلطان بكفر كفر رب العالمين سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع المكفرات المتفق عليه بين أئمة الإسلام، فحينئذ يتعين على المسلمين الخروج عليه إذا كان لديهم قدرة وكان لديهم أيضا البديل الذي يقوم بهذه المصالح. يعني شرطين، شرط القدرة والشرط الثاني أن يكون هناك من يقوم بهذه المصالح. إنما إذا كان حتى هناك قدرة وتزيحه ثم بعد ذلك لا تجد من يتولى أو تجد أكثر منه، يبقى إذن هذا عبث، لأن المفسدة لا تزول بالمفسدة التي تسويها أو تفوقها. أما إذا كان مالة الإمام أو الحاكم هو الظلم والفسق والفجور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يجب على الرعية الصبر وإصلاح الحال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وبذل النصيحة لمن يقدر عليها ولا أكثر من ذلك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقال كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: يكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني هذا من أقبح الأوصاف، شوف يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي ومعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال يا رسول الله، قال حذيفة: يا رسول الله فأمرني إن أدركني ذلك. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إذا مع هذا التوصيف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، إن طبعا لا بيعمل في المال بهدي النبي ولا بيعمل في تنظيم الأمور بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعمل في هذا كل على خلاف المشروع، يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. أضف إلى ذلك الظلم والقمع وأخذ أموال الناس وضرب ظهورهم والإعتداء عليهم، ومع ذلك النبي قال: اسمع وأطع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ليه؟ لأن الأمير إن ضرب هذا أو ضرب ذلك، ضرب واحد اثنين مية ألف، فإنه لا يحصل بذلك فتنة عامة، لأن المصلحة أو ضر المفسدة العظمى مقدم على جلب مصلحة لشخص أو كذا، ضر المفسدة مقدم على جلب المصالح، والمفسدة العظمى ضر يقدم على المفسدة الصغرى. فأنا مثلا أضرب في ظهري ويؤخذ مالي، ولا يحصل فتنة عامة بين الراعي والرعية، بدلا ما أضرب أنا فقط يضرب الناس جميعا، وبدلا من أن يضيع مني حظ خاص يضيع حظوظ الناس، وبدلا من أن تضيع دنياي وآخرتي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب وبين هذا، وأنه يكون عليكم أمراء تنكرون عليهم أشياء. قال يا رسول الله فما تأمرنا؟ طيب نعمل إيه؟ لأنهم ظلمة ودعناهم فجرة ودعناهم كذا. فقال صلى الله عليه وسلم أدوا لهم الحق الذي لهم اللي عليكم أدوه، وسلوا الله الذي لكم، سلوا الله الذي لكم. يبقى إذن مثل هذه الأشياء اللي هي يتعين على الإمام الإتيان بها، مثل هذه الأشياء هي الأشياء التي يجب على الإمام الإتيان بها، وإذا فرض فيها كان آثما وكان فاجرا. لكن السؤال ما الحكم إذا لم يفعل ذلك؟ لابد من تصعيد هذا، لأن بعض الناس يعتبر أن هذا من الشروط التي إذا لم توجد يبقى إذن السلطان غائب وعليه، فإننا نخرج أو نكون جماعات ضمن أو في وجود هذا السلطان حتى نهيئ للإمامة العظمى أو للإمام الذي يتولى الأمر بعد ذلك، فيحصل فساد عريض وسرية في التنظيم وسرية في التوجيه وسرية في كذا وكذا، إلى أن يحصل بعد ذلك الانقلابات وغير هذا. وكل هذا لا يقره الإسلام طالما أن الحاكم لا يكفر كفرا فواحا عندنا فيه من الله برهان ولدينا القدرة على الخروج عليه، زي ما احنا عندنا يلا اعطينا امامة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القوم ايه؟ اجهلهم، لا طبعا اقرأهم بكتاب الله، وبعدين فان كانوا في القراءة ثواب فأعلمهم بسنة، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة. فتعالى لا واحد عنده قراءة ولا واحد عنده علم بالسنة ولا واحد عنده هجرة ومخدرات ونساء وربا ودخل يصلي بيت، تصح صلاته ولا ما تصح؟ نصلي وراءه ولا ما نصلي وراءه؟ يبقى ما يجيش واحد يصلي وراءه. ومن راى عدم جواز الصلاه وراءه كان من منتبعا. طيب ازاي والنبي يقول يوم القوم يقرؤون كتاب الله فان كانوا في القراءه صف عليهم السنه؟ يبقى لا يعني ان النبي يقول كيت وكيت وكيت يكون الامام كذا وكذا وكذا، لا يعني انه اذا وجد الذي يخالف هذه الشروط أنه لا تصح الصلاة. كذا الحاكم ينبغي واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة مئة. طيب وإذا لم يوجد هذا الذي توافق في تلك الشروط ماذا نصنع؟ نفس المسألة هنا، إلا إذا رأيت كفر في الإمام اللي صلي به لا تصلي وراءه، أليس كذلك؟ كذلك إذا رأيت كفر في الإمام الذي يتولى أمرك فيبقى ليس إماما حينئذ، وعليه أعد بقى نفسك لخروج عليه إن كان لديك قدر. ما لديك قدر خلاص يبصر ببساطة جدا، يعني ما ينزل على هذا ينزل على هذا. فالمسألة ليست صعبة في فهمها، ان احنا ناتي الى هذه الشروط تعالى فيه يقول لك فين يا عم مال سيء ولا خراجك ولا اتق الله في الصرف كذا، ده موقوف وضرائب ومظالم رفت. انت بتقرا، يبقى اذا الان ده مش حاكم شرعي يبقى ده غايب، يبقى ده يجب الخروج عليه. نقول هذا فهمه، لكن ليس هذا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال يهدون بغير هداي ويهتدون بغير سنتي. طيب وفين الشرع هنا؟ اللي بيهدي بغير هداي ويهتدي بغير سنتي، فين تنفيذ إذن الشرع في هذه الأمور؟ فين هي؟ فين؟ هل يكون حاكما بما أنزل الله ويهدي بغير هداي ويهتدي بغير سنتي ويأخذ أموالنا قهرا ويضرب الظهور؟ هو ده القرآن؟ هو ده الذي أنزله الله؟ فبنستفت الناس ماذا نصنع لو أدركنا ذلك؟ هو ده اللي قاله حذيفة رضي الله عنه. سؤال وجواب واضح. قال تسمع الطعي الأمير وإن ضرب ضرب أخذ ما تسمع الطعي بحثت ما فيش بس إذا خلاص انتهى هذا هو الداء وهذا هو الدواء. والنبي يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل كثير من هذه التجاوزات، فماذا نصنع؟ فدلنا صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قال إنكم ستجدون أثرة بعد. فبالأثر على الأنصار حكم بما أنزل الله، هذا ما أنزله الله سبحانه وتعالى، هذا عدل. الأنصار الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم أنتم شعار والناس دثار، أنتم أقرب الناس إلي، لولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا، أما ترضون أن يرجع الناس بالشيء والبعير، ترجعون وأنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، مش هذا اللي قاله النبي؟ لكن يوجد من لا يتقي الله في الأنصار. النبي يقول اصبروا حتى تلقون على الحب. يوجد من لا يحترم العلماء ولا يبجل العلماء ويسجن العلماء، اصبروا. ليس العلماء أفضل من الأنصار. فإذا ما كان نصب الحاكم الرئيس من الواجبات المهمة جدا، ولولا الله سبحانه وتعالى ثم هذا لما أمن أحد على دينه ولا على عرضه ولا على ماله، والله لولا ذلك لما أمن أحد أبدا. ولذا انظر كيف تجر الخروج والاغتيالات والانقلابات على الأمة فسادا عريضا لا يعلمه إلا من جربه. نسأل الله ألا أن يجنب المجتمعات المسلمين هذا. إحنا أنتم ما جربتم هذا ولا جربناه بواقعه، إن هذه البلد تخرج هذه البلد تخرج، ويحصل بين الرأي والرأية صدمات وقتل واعتداءات على الناس. إذا كان شوية التباديد اللي كان زمان بتوع الرز اللي ما يورطش شوية رز ولا بتاع ولا كذا، شوف كان الناس يعيشون في إيه، كل بيت ينتظر الشرطة يوميا ويقتحم في البيوت من أجل واحد عليه مثلا 50 كيلو رز، ويأخذ الرجل من جوار زوجته ولا يؤذى زوجته نايمة ولا قاعدة ولا أي حاجة. أدنى الأشياء شوف ما يكون عندك محضر كهرباء ولا محضر مش عارف إيه، أمال بقى لو انك فت واد بقى فت وعامل يعني ابو زيد الهلال، ماذا سيحصل؟ والناس يأمنون في الذهاب الى المساجد والعودة من المساجد، ناس يأمنون في الذهاب الى اعمالهم والعودة، ناس يأمنون على اعراضهم. ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع. شوف سبحان الله بما يتم تولية هذا الحاكم أو بما يكون حاكما شرعا، بيت واحد ونصبه بالنص والإجماع وقهره ثلاث كلمات: فحل عن الخداع. أي ويثبت نصب الإمام الأعظم بالنص من الإمام، يعني بالنص عليه من الإمام الأعظم على استخلاف واحد من أهلها، لأن يعهد إلى إنسان ينص عليه بعد، ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عاهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنه، إن الحاكم ينص على واحد بعيد وده هو اللي يتولى الأمر بعد. لما كان الطاعة ولي الأمر واجبا فيما يحكم بين الناس، إن هذا داخل في نطاق حكمه أيضا، فتكون طاعة واجبة فيما ينص عليه. سابع معاك الله يبارك فيك، عايزين نتربع على الهدوء شوية. أنا عارف هتقول أقول لك أزكاة خلافة ولا أزكاة جمهورية، ويبقى الرئيس اللي هينص على ابنه، مش عايزين، احنا عايزين ايه؟ الله يبارك فيكم، اصبر لتتعلم. بعدين بعد كده تنزل عفاف، تنزل فرناس، تنزل زيت، تنزل عبيد، انت بتسمي يقول لك ايوه على طول، ما انا عارف اقول يا احمد على طول. ما احنا كل ده يتلف ويبقى عندنا رئيس وابنه. لا، احنا دي نطلع من نطاق رئيس وابنه ده اللي احنا بنعيشه الى تدريس المسألة من لدن النبي فسلم الى اخر الزمان. نحن لا ندرس العقيدة المصرية، اسمها العقيدة السفرانية، عقيدة المسلمين، لا عقيدة مصرية ولا جمهورية ولا ايه ولا خلاف كما يفهم البعض. تيجي تتكلم لو بلش خلاص، او يعني اللي هيعملوا الرئيس ده ينفع؟ احنا مالنا ومال الرئيس ولا مالنا مالنا؟ إذا عرفت الأصل أنت نفسك المفتي، لا تحتاج شيخك يفتيك، أنت نفسك المفتي، أنت تحكم شيخك إلى هذا. أنا هقول لا يصح مثلا، وإن ده باطل ومش هيكون إمام ولا يكون حاكم، طالما الريس عين ابنه، تقول لا يا عم الشيخ تعال أنا حاكمك. ليه؟ مش عندنا حد اسمه نص؟ لو نص واحد على آخر مش ده بتثبت ولايته؟ قالت بس فيه لا، تقول لي تبو دلالي ليه؟ ايه يعني فأخرجته ليه؟ نص، يبقى انت تحاكمني، يبقى ثبت عندك الاصل اللي تتعلم من خلاله، يبقى تحاكم من يتكلم اليه، يبقى اللي ينتقد او يعدل او يرجح او كذا، يبقى انت عندك الاصل بيهد وخلصة. ايه يا شيخ او رحمة يقول لك فان يعهد الى انسان ده ايه بقى؟ شرط في الانسان ده الا يكون ابنا، شرط في الانسان ده الا يكون مش عارف صديقا، شرط في الانسان ده الا يكون جارا، شرط في الانسان ده الا يكون مش عارف مؤهلاته كذا. هل في شرط؟ كلمه انسان. يعهد الى انسان بعد، ولا يحتاج في ذلك الى موافقه اهل الحل والعقد، مش هيعبر حاجه ولا يقول تعالوا يا جماعه استشيروا، ما يحتاج الى اهل حل وعقد، مش يعبر حد هيفعل هذا ولا يرجع. زي ما نص ابو بكر على عمر، بس ده ابو بكر وعمر. طيب وزي ما نص معاويه على ابنه، بس ده معاويه وابنه ايه؟ وابن يزيد اللي استباح المدينه ثلاث ايام، الذي قتل حسين في عهده. طيب عند التأصيل الشرعي، بس أصل هذا وأصل هذا، عند التفريق يعني أن هذا الحكم مثلا كان خاص بأبي بكر وعمر، طيب أو خاص بمعاوية ولده، أو خاص بزيد وعبيد، نحن نريد أن يكون التأصيل تأصيلا شرعيا. أما بقى يأتي بعد ذلك، ودي برضو مسألة زي اللي احنا طرحناها في إمام الصلاة كده، يأتي بعد ذلك، هل هو ده اللي نفعله؟ هو ده المطلوب؟ لا، المطلوب ان احنا نجعل واحدا زي عمر بن الخطاب. انت نفسك لو قلنا يتولى امرنا احمد، نقول لا مش عايزين احمد، احنا عايزين احمد ليه؟ مش انتوا قاعدين تاخدوا راينا؟ لا، عايزين احسن واحد. احنا نعمل ايه بقى؟ ما ينفعش معانا. عايزين احسن واحد. انما الكلام اذا حصل هذا، هل يكون هذه الولاية شرعية ولا تكون غير شرعية؟ اذا حصل، انما عندي الاختيار، ولا واحد فيكم اصلا اختار. عايزين احسن واحد. احسن واحد. قلنا احسن واحد مين؟ احسن واحد. لو عندنا ابن عثيمين ولا ابن باز نقول ناخذ ابن باز. تاخذ ابن عثيمين؟ لا لا والله، مش انت بتخيرني يعني؟ لا والله انا عايز ابن باز. مش وقت، مش وقت ابن عثيمين. اخذ ابن باز. ما براحتي بقى، الامر مرجعه الي. لكن انا اقول ابن باز وابن عثيمين والكبار دول تحت المراد رجل عادي من عموم البشر، هل سمعوا له اطاع ولا ما سمعوا اطاعوا؟ وفي الصلاة في قلب الحرم وهم يؤمنون ابن باز وغير ابن باز، واخد بالك؟ اللهم وفق امام المسلم لما تحب وترضى، ووفق ولي عهده لما تحب وترضى، ونائبه مش عارف الثاني ولا عارف 15، والمسلمون كلهم في الحرم وعلى رسول المشايخ يقولوا امين امين امين. انما اشكالنا احنا لم نتربى على هذه التربية السلفية الصحيحة، انما المسائل عندنا كده. شوف لسه بنقول بسم الله يوم احمد عاطر ده، هل احمد عاطر؟ وما البلا وغير احمد عاطر؟ يبقى السفارين حطها ثلاث كلمات، واحنا لازم نقولها في 30 سنة، لازم نعلم الأمة 30 سنة انه تثبت هذه الإمامة، يثبت نصب الإمام، يا كده يا كده يا كده، يا بالنص يا بإجماع حل العقل يا بالقهر. فقط عشان الناس يستوعبوا. انما لا احنا بنقول حط فلان ولا حط علان، ولا يبقى احنا موافقين ولا يبقى احنا معارضين. احنا نقول اذا حصل هذا خلاص. اذا حصل هيفضل المسجد ده ويجيبوا لنا امام حالي اللحيه ويطلع بره المسجد يطلع سيجاره، وانا اقول تصحي امام واحسن في المسجد يا شيخ، تصحي امام في الحليق والمدخن؟ نقول نعم تصحي امام. يطلع بقى الناس تقول ده الشيخ بيقول ان محمد ان الشيخ محمد ابو ابراهيم امام مسجد الهندسه، واخد بالك؟ امام 100 100. ليه يا جماعة؟ وشيخ قال كده ملوش دعوة محمد بن إبراهيم أو محمد عباس أو عادل محمود، مالش. أصل هو اتسأل عن إمامة الحليق والمدخن، قال مفيش حاجة. يبقى كده خلاص بقى إيه؟ يبقى محمد الشيخ محمد بتاع مسجد الهندسة، وفلان بتاع مسجد مش عارف أبو مجاهد، يبقى ده 100 100. ما لا دخل بزيد وعبيد، انما المساله تقعيد شرعي. تصح امامه الحليق، تصح امامه المدخن، تصح كذا. ماذا بما يحصل توصيب الامام الاعظم وتكون ولايه شرعيه اما بكذا او كذا او كذا؟ وهل اذا تغلب وقهر الناس هل انت توافق على هذا؟ توافق ان يطلع واحد ويقهر الناس ويتغلب عليهم؟ توافق؟ هذا لا توافق. لكن ماذا لو حصل وتغلب وصارت له الولاية؟ تعمل ايه؟ تسمع الصيت تقول يبقى احنا كده بندعو الى هذا؟ لا. ويثبت ايضا يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، ويثبت ايضا مصبوب الاجماع اي مآل حل العقل المسلمين كامامة الصديق، ويثبت ايضا نصبه بقهره الناس بسيفه حتى يذعن له ويدعوه اماما، لان عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد واهلها وبيعوه طوعا وكرها ودعوه اماما فخرج عبد الزبير فقتله واستولى على البلاد واهلها وبيعوه طوعا وكرها ودعوه اماما ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين فحل عن الخداع اي ابعد وزول عن الخداع اي اترك مخادعه اهل البدع من جواز الخروج عليه وعدم الاعتراف بإمامته اذا حصل ذلك. يبقى بما يحصل نصب الامام يحصل بالنص والاجماع والقهر لو حصل اي واحد من هذه الثلاثه ثم استتب الامر فلا يجوز منازعه السلطان او ولي الامر في هذا. بعد هذا التقعيد وهذا كله حصل الصديق رضي الله عنه نص على من بعده زي عمر ومعاويه نص على من بعده زي يزيد او بالاجماع كما حصل في امام الصديق فالمسلمين اجمعوا عليه او بالقهر كما حصل من كثير من حكام المسلمين في شتى العصور مما كان يحصل قهر وتغلب واستسباب الامر فيسمع المسلمون لهم ويطيعون. طيب بعد هذا التقعيد تسال بقى لا فرق كل بلد لها حاكمها الخاص تعامل معامله الخلافه العامه وهذا اجماع من المسلمين انه بعد تفرق المسلمين الى دويلات وصارت كل دوله يحكمها حاكم ان الاحكام العامه انما تنزل على كل واحد في قطره الذي يحكمه. فانت في مصر تنزل عليك الاحكام العامه تنزل على جميع المسلمين لما كانت الخلافه واحده. انت في ليبيا نفس المثال انت في العراق انت في اي مكان من الاماكن فبعد انقسام المسلمين الدويلات فانه يجري على كل دوله ما يجري على الامامه العظمى التي كانت في صدر الاسلام وهذا اجماع بين العلماء. نعم. قال وشرطه الاسلام حريه عداله سمع مع الذريه اي ويشرط لمن الاعظم الاسلام لان غير المسلم لا يكون له على المسلمين سبيل كما قال سبحانه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والحريه لان الرقيق عليه الولايه فلا يكون وليا على غير فضلا عن عامه المسلمين واشترط فيها ايضا عداله لاشتراط ذلك عن عامه المسلمين واشترط فيها ايضا عداله لاشتراط ذلك في ولايه القضاء وهي دون الامامه العظمى فان قهر الناس غير عدل شو الاشتراط العداله لكن ان قهر الناس غير عدل فهو امام نص عليه احمد وغيره ويعتبر فيه ايضا سمع اي بان يكون سميعا بصيرا ناطقا لان غير المتصف بهذه الاوصاف لا تصح صفته للخلق مع الذريه فحش ذلك في الراء اي العلم والخبره بان يكون عالما بالاحكام المتعلقه بالسياسه والحروب بصيرا باحوال الناس ومكرهم بصيرا باحوال الناس ومكرهم وان يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبره وحاكما أي ويعتبر أيضا أن يكون الإمام من قريش وهو ما كان من نجل فير بن مالك ابن النضر لما روى أحمد وغيره الأئمة من قريش الخلافة في قريش والترمذي لسان صحيح الملك في قريش ولحديث خير الأمراء ثلاثا ما حكموا فعدلوا واسترحموا فرحموا واسترحموا فرحموا وعاهدوا فوافوا وحديث قدموا قريشا ولا تقدموها وفي الصحيحين لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان وفيما ايضا الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلم تبع لمسلمين وكافر تبع لكافرين وفي البخاري ان هذا الامر في قريش لا يعافيهم احد الا كبه الله على وجهه ما اقاموا الدين وكون الخلافه في قريش شوف كل النصوص ديت معناها ايه؟ معناها ان احنا نقول مثلا انه لا يسمع ولا يطاع ولا يقول امام غير قرشي واي امام غير قرشي لا تصح امامته هذا الظاهر من هذه النصوص اليس كذلك؟ بلى فإن القائل قد يقول هذا. طيب هل يكون قول هذا ثوابت إنه إذا كان غير القرشي لو تغلب تغلب غير القرشي هل تثبت إمامته ولا لا؟ تثبت ولا ما تثبت؟ تثبت. أما ليه القرشي ديت؟ ها؟ مش النبي نص على قرشي خلاص لا يقبل الله صلاة أحدكم بالإحداث حتى يتوضا صح الصلاة بدون وضوء. يبقى كيف تصح الإمامة بدون قرشي؟ نقول لا تصح الصلاة بدون وضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وأنها مشروط صحة الصلاة. وإذا من صلى غير وضوء بطل الصلاة، والنبي قال وأكد ذلك في حديث عبد الله بن زيد قال الرجل يخير إليه أن يجد الشيء يعني في بطنه أيخرج من الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يستريح. إذا سمع صوتا أو يستريح خرج من الصلاة. يبقى دل هذا على الاشتراط، لكن الذي لا يصح يحترط بدونه. أما القرش وغير ذلك فهو هذا الشرط عند الاختيار مع صحة الإمامة بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، عبد حبشي كان رأسه زبيب، طيب نعمل إيه؟ قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أيها السيد. ما النصراني دلوقتي وما الكلام؟ مين اللي أكد؟ إحنا دلوقتي في قريش أهو، أنت بتروح زينك بيروح برا قريش ليه؟ احنا دلوقتي عدينا المسلم، احنا دلوقتي بنتكلم في القرش، ترفع ايدك يعني شيء يتعلق بالقرش، اما ترفع ايدك شيء يتعلق بالقرش، اما نخلص الموضوع ترجع ايه يسير تجيب من اول الاسلام بقى تاني، تقول طيب لو كان غير مسلم، انما احنا بنتكلم في القرش دلوقتي، احنا نقول من كلام النبي يلزم ان يكون قرشيا، طب لو ما كانش قرشي هل ده شرط يبطل غير إمامة القرشي؟ ومثلنا ومثلنا إيه بقى اللي دخل النصران؟ ما احنا عدينا الإسلام. فهنا نقول هذا الشرط عند الاختيار، أما إذا تغلب غير القرشي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم تقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم إيه عبد حبشي يبقى يصح هذا. ولهذا قال الشيخ هنا وكون الخلافة في قريش ومن شرعه ودينه كانت النصوص بذلك مأثورة معروفة متواترة بخلاف كونها في بطن منهم أو من غيرهم، لكن إن تغلب غير القرشي يبقى يسمع له ويطاع، فإن هذا الشرط عند الاختيار وليس إذا اضطر الناس لذلك أيضا، وليس هذا الشرط مما يعزل به ويوجب ذلك الخروج عليه، وعليه إجماع المسلمين، فإن الخلافة في قريش قد انتهت من العهود الأولى المبكرة، وما قال أحد من علماء المسلمين، لا قال ابن تيمية في عهده، ولا قال أحمد في عهده، ولا قال أي إمام في عهده حينما كان تحت أئمة لا يمتون لقريش بخلاف أننا لا نسمع لهم ولا نطيع وأننا نخرج عليهم، ما قال أحد من الأئمة. تعرفون أحد من الأئمة قال ذلك؟ ما قال أحد من الأئمة. فدل هذا علينا هذا الشرط عند الاختيار. كذلك أن يكون عارما بأحكام الشريعة، وأن يكون من قريش عالما، أن يكون عالما بحياج إلى مراعاتها في أمر ونهي، وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، لأن غير البالغ العاقل يحتاج لمن يلي أمره فلا يكون وليا على المسلمين، وأن يكون ذا خبرة بتدبير الأمور المذكورة في البلاد والعباد، وأن يكون حاكما أي قادرا على إيصال الحق إلى مستحقه وكف ظلم المعتدي وقمع الافتراء والاعتداء، وقادرا على إقامة الحدود وقمع أهل الضلال لا تأخذ في الليل لومة لائم، وإن عقد لأكثر من واحد فهي للأول، فإن فتق بعد العدالة لم ينعزل، ولا تشترط عصمته ولا كونه أفضل الأمة، يعني لا يشترط أن يكون معصوما، وطبعا دي إشارة إلى اشتراط الخوارج أن يكون معصوما، اشتراط الروافض، ولا أن يكون أفضل الأمة، فيجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. إذا هذه الشروط حال اختيار أهل الحل والعقد للإمام الذي يتولى أمر المسلمين. إن تغلب من ليس في هذه الشروط فماذا نصنع؟ نقول شرط الإسلام لا يحصل التنازل عنه على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أنفروا كفرا بواحا وهذا كافر، فنصراني يهودي هؤلاء لا تصح إمامتهم ولا يكونوا أئمة. طب لو تغلبوا، حتى ولو تغلبوا فليس إماما ولا يعترف بولاية الكافر قط، الكافر لا يعتقد بولايته أبدا، لكن بقى عنده بدع عنده كذا زي ما كان عند المأمون غير المأمون، وإيه كانت البدعة مكفرة إلا أن إسقاطها أو إسقاط الحكم على المعين هذا يحتاج إلى أهل الحل والعقد، هم اللي يقولوا العلماء هم اللي يجمعون أن ده كافر بعد إقامة الحجة وإزالة الالتباس إن كان له شبهة. إنما نصراني يتولى، يهودي يتولى، شيوعي يتولى، فإنه لا يكون إماما قط. طب نخرج عليه؟ أيوة نعم نخرج عليه. طب ما عندنا قدرة؟ يبقى لا يجوز، نصبر ونعد العدة إلى أن يزيح الله سبحانه وتعالى. لكن في عنق له بيعة؟ لا، ما في عنق له بيعة ولا شرع له، ما هو ولا شرع كافر. ويجعل الله على الكافر، ويجعل الله الكافر على المؤمن دليل. فهمت يا ابني؟ عشان ما تطلعش، عشان تطلع تقول لحاجة تانية الله يديك، تقول لك نصراني ماشي يمشي وليته، لا، نصراني يهودي ليس الولاية أبدا على المسلم، هذا لا يصح لا بداية ولا إذا كان مسلما فطرأ عليه الكفر وصار كافرا حتى لك المسلم ثم تطرأ بعد ذلك. لكن نقول كفر بواح عندنا فيه من الله برهان يحكم بذلك أهل العلم، مش واحد من أهل العلم يرى أن هذا الفعل مكفر، لا، إنما يحصل من أهل العلم إجماع في هذا وتقرير في هذا، فحينئذ ينعزل ولا يصح ولا ابتداء ولا أيضا استمرارا إن حصل كفر فواحد عندنا فيه من الله يبرها. كذلك العقل ما يصح من المجنون لا ابتداء ولا إذا طرى، فهناك شروط لا بد من كونها ابتداء واستمرارا، لكن هناك شروط تكون عند الاختيار الأمثل. إن تولى من ليس يوجد فيه أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، طب جاهل، أن يكون عدلا، طب ظالم، هذا إنت تغلب وتولى صح ما ممكن، لأن ليس الشروط صحة في هذا، إنما الذي لا بد فيه من الإمامة الإسلام العقل، هذا لا بد من إيه؟ من وجوده، فلا صح إمامة المجنون ولا إمامة الكافر. انتبهتم يا إخواني هذا المبحث؟ انتبهتم هذا المبحث؟ حد يريد استشكال؟ لا يصح تولية هؤلاء، لا يصح تولية هؤلاء، هذا من السلطان الذي لا يصح، لا يصح تولية هؤلاء، لا يصح أن يجعل نصراني مدير مدرسة، ما يصح، ولا امرأة ولا حتى الخطة تزويز، كل هذا لا يصح، أن يجعل له شيء من السلطان أو الولاية هذا لا يصح. ما طيب اسم ذلك على السلطان الذي ولاه الولاية الفرعية؟ لا لا، ما فيش رخص في على ليس ولي شرعي، تباع من الزاني، من تقدر، إذا وجد من يقدر على المسلمين بس هذا مع القدرة إزاحة هذا وتولية المسلم. على المسلمين إذا كانت القدرة، إذا ما عندهم قدرة، إذا حصلت لهم القدرة. قال وكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتضر. أي إذا عقدت له الإمام فصار إماما مسلمين، فكن مطيعا أنت وسائر رعيتي أمره فيما أمر به، إن كان طاعة لله باتفاق السلف. ما لم يكن أمره بمنكر فلا يطاع في ذلك، فليحذر منه ويجتنب، وتحرم طاعته إذ لا طاعة المخلوق في بعثة الخالق. لا تصح طاعة إيه؟ أحد في المعصية، لا أب مع أولاده، ولا مدرس مع طلابه، ولا سلطان مع رعيته، ما يصح، يحرم طاعته في إذا أمر بالمعصية. ما يقال والله إحنا نستدل بنصوص الأمر العام والسمع والطاعة لولاة الأمور، لا، ولي الأمر فيما يأمر به لا يخرج أمره عن ثلاثة في أشياء: واحد أن يأمر بطاعة أمر الله بها ورسوله، فهنا يجب طاعته في ذلك، ألق صلي الحج لي، يبقى يجب طاعته في ذلك لأنها طاعة لله أصلا ولرسوله. الثاني أن يأمر بمعصية، فحينئذ لا سمع له ولا طاعة كائنا ما كان. الأمير الذي أمر الناس أن يدخلوا النار، فالنبي قال أما إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها. الثالث أن يأمر الأمير بما فيه مصلحة لكن لم يرد نص يعينها، زي المرور، زي أي حاجة من مصالح العامة، قواعد المرور، قواعد مش عارف إيه من الأشياء التي تستقيم بها دنيا إيه الناس، أمور تنظم تجارة، تنظم صناعة، تنظم كذا، ما فيش ورش يبقى في البلد يطلعوها بره، قانون صناعي، قانون مش عارف ايه الى اخره. فهذا طالما ان القائم على مصلحة شرعية فهذا يدخل ضمن الوجوب العام في طاعة الامير، لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى حالة واحدة وهي المعصية. المعصية اذا في معصية فلا طاعة، فما عدا المعصية يبقى داخل في وجوب الايه السمع والطاعة. وقال تعالى وثبت من غير وجه أن النبي قال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا وتشركوا شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والأحاديث في وجوب طاعة الله متواتر. ويجب على كل ولي أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجد بذلك العمل، أو الأمثل فالأمثل، لما روى الحاكم صححه: من ولي من أعمال المسلمين شيئا فولى رجل ويجد أصلح المسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين. والولاية لها ركنان: القوة والأمانة. والقوة في كل ولاية بحسبها، القوة يعني الخبرة، نجي نولي في الأمور الحربية نولي الخبراء بهذه الأمور، نجي في أمور الطب نولي الخبراء، نجي في أمور التدريس نولي الخبراء، هي القوة. والأمانة اللي هي الديانة، نختار الأديان في أي مجال الذي يخشى الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. فصل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعلم بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية على من قد وعى، أي وعلم أيها الصالح للعلم بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع أي كل واحد منهما منفرد أو كلاهما، فرض كفاية بالكتاب والسنة وإجماع الثلاث على جماعة المسلمين، يخاطب به الجميع ويسقط بمن يقوم به، على من أي على أي إنسان قد وعى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلمه، لأنه لا صلاح لعباده المعاشر المعدلة به، يعني يشترط أن تكون عالما بالمعروف عالما بالمنكر. أنا أمر بالمعروف إزاي؟ لابد أن أكون عالما به. أنا عن المنكر إزاي؟ لابد أن أكون عالما بأن هذا منكر. إذا حصل ذلك علم الأمر المنكر فهذا يحصل بذلك الدعوة إلى الله ورسوله بهذا، فشرط في ذلك العلم، شرط في ذلك الإيه؟ العلم. أما الجاهل ما يدعو، يدعو إيه؟ الجاهل ما يأمر ولا ينهى لأنه ليس عالما. يعني ممكن واحد مثلا يأمر بأنه المرأة الأجنبية تصافح الرجل، لأنه إذا لم يحصل هذا حصل شحناء وبغضاء في النفوس بين الأحام، والإسلام قد أوصى بالتعامل الحسن مع الأرحام. هنقول فرح فيه إيه الكلام الفاضي، ما يصح. أو البنت في الطب يصح لها تلبس البنطال والهندسة وكذا، لأن دي من دواعي الحاجة في هذه المجالات. إنما واحدة محجبة تعمل في الطب إزاي الكلام ده؟ دكتورة محجبة إزاي؟ هتفوق لخمارها ولا تفوق للحالة؟ ما يصلح. لابد أن تكون عالما بالمعروف، عالما بالإيه؟ بالمنكر. إنما على قاعدة أهم حاجة النية والبطانية ما تصلح في الدعوة، ما في النية والبطانية في الدعوة. في علم بالكتاب والسنة لابد أن يكون قائم على الأدلة، إنما نية بطانية ما يصلح. نية بطانية دي نوم إن شاء الله، تنام كويس بالنية والبطانية. يقول لك بقى احتسب نومتك كما تحتسب قومتك، ونام على الأذكار وشد البطانية. إنما تنطلق داعية في الأرض تقول هذا معروف هذا منكر، اتق الله، لا تفعل كذا، افعل كذا، فلا بد أن تكون عالما بما تأمر وبما تنهى. ولأن جماع الدين وجميع الولايات أمر ونهي، والأمر الذي بعثه الله به الذي بعثه به رسوله هو الأمر معروف، النهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر. طيب، وأيضا الله يقول كل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالذي عنده علم هذا يتعين عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإن دعا وحصلت بدعوته الكفاية سقط الإثم عن الآخرين. ولهذا دائما نقول لو عرف الناس قدر العلماء وطلبت العلم لا رفعهم على رؤوسهم ولا قبل رؤوسهم ليلا ونهارا. ليه؟ لأنه لو لم يكن من ثمرة عند طالب العلم إلا أنه أسقط الإثم عن كل أحد لكف. يعني أنت شغال في أرضك وأنت شغال في مصنعك وده كذا وتقومون بهذه الأشياء ولا عندكم مبالاة بدعوة أمر نهي وتحقيق الواجب ولا يعرفوا ولا يعرفنا شيء، وطلبة علم يدرسون ويضحون بشيء من دنياهم من أجل أن يقوم بهذا الحق. تخيل مثلا ما واحد يدفع عنك الكهرباء ويدفع عنك المية شهرية، تيجي فاتورة الكهرباء ما جاتش لي والله فلان دفعها عنك الشهر ده، المية فلان والله دفع عنك، أجر السكن كمان أجر السكن دفعها عنك، وكل شهر يتولى هذا وتقابل الطريقة تعمل فيه إيه؟ هتبوس إيديه؟ على واحد بيدفع لك أجر السكن والكهرباء والمية، ولو ابنك عايز يتجوز هيجوزه لك، وأي مشكلة عندك بيحلها لك، عايز أكثر من كده؟ ها؟ يبقى قبل إيديه ولا تشتمه ولا تنفر منه؟ فكيف بطلبة العلم الذين يرفعون الآثام عن الناس لقيامهم بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإن يكن ذا واحدا تعين عليه، لكن شرطه أن يأمنه، أي وإن يكن الذي علم بالمنكر وعارف بما ينكر واحدا أو كانوا عددا، لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعا، تعين الأمر بعرف عن المنكر. تعين أنت بقى الشيخ في البلد مثلا قايم بالأمر العام، لكن أنت نفسك شفت الوقت هو منكر، تعينه مش على الشيخ، تعينه عليك أنت طالما أنك عالم، تعين عليك أنت الإنسان عن هذا الإيه؟ المنكر، وصار فرض عين عليك أو عليهم للزوم عليهم أو عليهم ولعدم قيام غيره أو غيرهم به. لكن شرط افتراضي على الجماعة والواحد سواء كان الأمر المعروف والأمر أنه فرض كفاية أو فرض عين، القدرة دائما يا أخوان. شرط القدرة هذا معنى في جميع واجبات الإسلام، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا مرضكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طب واحد لو نهى عن هذا المنكر هيذبحوه شرط القدر، فإن مناصر وجوب القدر، فيجب على كل بحق وأن يأمن على نفسه وأهله وماله، ولا يخاف صوتا أو عصا ولا أذى ولا فتنة، تزيد على المنكر. هذا قول الجمهور عملا في بعض الأحاديث من رخصة السكوت عند المخافة. النبي يقول من رأى منكم منكرا فله بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع فبقلبه. خلاص؟ يبقى اذا الشارع رخص لك مش قادر بايدك يبقى بلسانك، مش قادر بلسانك يبقى بايه؟ بقلبك. انما لازم واحد يقول لك لا لا لا لازم امر موضع منكر. طيب ماشي لازم، ولازم اقول السلطان ده عمل كيت وكيت واجب عليك. طب ما تخليش الامر معروف عن المنكر للناس الذين امامك، اللي ما بيصليش واللي مقصر في الزكاه. طب ده واجب عليك كمان؟ يعني واجب عليك تقول مثلا والله زياره مش عارف فلان ل مش عارف كذا كان فيها سلبيات كذا وكذا، ولما راح الوزير الفلاني وما فعله هذا الوزير وما فعله هذا الغفير وما فعله مش عارف كذا هذا مخالف وينبغي. انت مالك بقى بهذه الاشياء؟ مالها من الامر امر منكر؟ هل انت هو امامك؟ لو امامك يلا فكر على الله، مر بالمعروف ونهي عن المنكر. لكن انت تمرنا احنا؟ بتنهانا احنا؟ ما لك علاقه بهذا؟ لا تتعدى الامر. هذا مع افراد الناس لا يجب عليه، فكيف مع سلطان يخشى برشه وبأسه؟ لكن ان وقفت عنده الله يعينك. ولهذا بعض المشايخ حب يوقع الجماعه اللي هم بتوع الجماعه الاسلاميه وكذا، فكان في مجلس، فالمهم فقول ده حتى النبي بيقول كلمه حق عن سلطان جائز. او لا يا شيخ، كلمه حق عند سلطان جائز. هو طبعا تعمد ان هو يقولها، قال لهم عند سلطان جائر مش عن سلطان جائر. مش تطلع ده كانت حق عن سلطان جائر، يقول والله السلطان ده جائر وبيعمل كذا كذا. عرفته بقى عند سلطان ايه؟ جائر. هما ما انتبهوش، انت لم تنتبه الى الفرق بين عن وعند. فهو الشيخ يعني تعمد ان هو ايه يقول هذا، فقال حتى الرسول بيقول كلمه حق عن سلطان جائر. قال يا شيخ ده عند سلطان جائر. هذول طيب خلاص عند، احنا عنده عند سلطان جائر. يبقى عند السلطان الجائر يبقى اقول له ربنا يعينك، ربنا ايه يعينك. مش امين الشرطه لو قال لك ايه رايك فيا ده تقول له احسن واحد، احسن واحد، واحد احسن منك، انت اللي حافظ الامن في البلد دي. وتطلع اسد على المنبر، فبتاسد لمين؟ تدعو لنفسك انت ولا تدعو الى الله؟ تريد ان يقول الناس عنك كذا، ما تريد ان ينهى ان يحصل للنساء عن منكر. وهذا يحسن كل احد عادي، الكلام والسب والانتقاد هذا اسهل شيء اخوان في علمكم، هذا اسهل شيء. اصعب شيء ان تقاعد قواعد اهل السنه والجماعه في التعامل مع ائمه الجور، لانك تضحي بنفسك، ترمي بنفسك حيث الظنون السيئه. لان الناس ما يالفون هذا، انما الناس يالفون ايه؟ يالفون الخطب الحماسيه اللي فيها ذكر المساوئ. انما تقول لي بقى اصل والضوابط دي، لا شك ان ما في احد يقبلها الا النادر النادر النادر النادر هو الذي يقبل هذا. فاصبر وزير باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان، اي فاصبر على الاذى ممن تامر وتنهاه ولا تنتصر لنفسك، واعلم ان الامر والنهي هو اشق ما يحمله المكلف هو مقام الرسل. والفضل لم يستعمل لازم تعطيل الامر او حصول فتنه او مفسده بطرد. وازر المنكر باليد وهو اعلى درجه الانكار، وغير اللسان حيث لم تستطع تغير باليد بان تعظ وتذكره بالله واليم عقابه وتوبخه وتعنفه مع لين واغلاظ بحسب ما يقتضي الحال لمنكر متعلق بزول. واحذر من النزول عن اعلى المراتب حيث قدرت على ان تغير المنكر باليد، يعني ما تنزلش اللسان وانت قادر تغير باليد الا مع العجز عن ذلك، ثم انه لا يسوغ لك العدول عن التغيير باللسان الى الانكار بالقلب الا مع عدم القدره على الانكار باللسان الى الانكار بالقلب واضح الايمان. ولهذا جاء البخاري من حديث ابو هريره قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم. يقول ابو هريره أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. أما إذا تعين على الواحد فلو حتى أدى إلى قتل، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يأخذ برخصة، لما أخذ بالعزيمة، لأن الحق ما عرف إلا من قبله وتعين على الإمام أحمد، لأن لو الإمام أحمد أجاب في الفتنة بما يهواه المأمون لحصل في ذلك شر عظيم، لهذا وجب على أحمد أن يثبت في هذا. فاحذر من النقصان، إشارة بذلك إلى حديث أبي سعيد، أي يحفظ من النقصان عن هذا الأمر. وفيه أيضا من جهده بجهل فهو مؤمن، ومن جهده بجهل فهو مؤمن، ومن جهده بالقبيح فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من إيمان حب الخرب. طبعا ده مفسر، من رأى منكم مكرر فهو بجهل فإن لم يفطر، مش يلا اللي يجهدهم بإيده مع عدم الحضرة واللي جهدهم بلسانه يبقى ده مؤمن مؤمن، لا، يعني من جهده بيده في الحال التي أقوى عليها بالياس فهو مؤمن، قام بما وجب عليه، فلما صدق باللسان فلما صدق بقلبه. وعلامة طبعا الإنكار بالقلب أن تزول عن مكان الإيه المنكر، ما ترضاه وتزول عنه. وفي أسباب أحاديث كثيرة، وذكر بعض السلف أنه لابد في الآمر أن يكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، صابرا على من نهى من الأذى، أيوة إلا كان ما يستحق الناصح. ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضى العجب، ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضى العجب، أي وأي إنسان نهى الخلق عن الشيء الذي قد ارتكب، يعني تشرب دخان وتقول للناس ما تشربوش، تمسك ابنك تكسره من داره إن شرب سيجار، وانت عمال ايه تبعته كل شوية يجيب لك علبة سجاير وتدخن، عجيب هذا، عجيب هذا. ولهذا هنا بيقول فقد أتى بما فيه يقضى العجب، لأنه خالف عمله قوله من فعل المحظور وترك المأمور، فقد أتى من قاله، من قاله وحاله من العمل الذي منه يقضى الذي منه يقضي العقلاء وأهل العلم العجب، أي يحكمون بالعجب للثاني القبيح الذي ينهى عنه وترك للحسن الذي يأمر به. ولهذا قال تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتبعون أفلا تعقلون. طيب، فلو بدا بنفسه فبادها عن غيها لكان قد أفادها، أي فلو بدأ الأمر والنهي بنفسه قبل أمره ونهيه لغيره فمنعه ورضاه عن غيه لكان ببدايته بإرشاد نفسه ورضيها عما هي عليه من الكتاب المنهي قد أفاد النجاة والسلام. طيب مسألة، وأما وجوب الأمر والنهي خلي بالك فلا يسقط عن الذي لم يكن متصفا بتلك الأوصاف، والنهي عن المنكر واجب، والانكفاف عن المحرم واجب، والإخلال بأحد الواجبين لا يمنع وجوب فعل الآخر. طيب أنا رجل أتي معصية وغيري أتى معصية، هل أنهاه عن ذلك أم لا؟ وحبك لا، ليه؟ لأن ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما تفعلوا، يبقى أحسن حاجة إن أنا ما انهاش. طيب انتهاءك عن المنكر واجب ولا لا؟ واجب. ونهيك عن المنكر هذا واجب ولا لا؟ واجب. فلو قمت بالنهي عن المنكر مع وقوعك فيه يبقى حصلت واجبا وفرطت فيه واجب، لكن لو لم تفعل يبقى فرطت في كم واجب؟ في واجبي. يبقى يتعين عليك أمران، النهي عن المنكر والانتهاء عن المنكر، فإن وقعت في الحدة فلا تقع في الايه؟ في الثانية. لكن عيب عليك أن تنهى عن المنكر وأنت فيه، عيب عليك، لكن إن سكت فإثمك أعظم. دي المسألة دي بالضبط زي ايه؟ زي اللي بتقول في رمضان لما بتحيط تقول لك لا أنا ما أفطرش أبدا، ليه؟ أصل أنا فطري بصيام بلعنة وفطر بلعنتين، ولخلال بحث الواجبين لا يمنع وجوب فعل الآخر ولو كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا ما ليس فيه شيء من ذلك ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن منكر ولا سقط الأمر والنهي ويود الشيطان أن لو كان كذلك. من فينا الذي يعني ينجو من هذا؟ في حد ينجو من هذا؟ ما في أحد ينجو من منكر. فلو قلنا لازم اللي يأمر يكون معصوم معناه أن ما في أحد يأمر. الخاتمة نسأل الله حسنها. مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والقرآن. وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر الحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم وشرطه طرد وعكس وهو إن أنبى عن الذوات فالتامة استبن وأن يكن بالجنس ثم الخاصة فذكر اسم فافهم المحاصة وكل معلوم بحس وحجة فنكوه جهل قبيح في الهجة فإن يقم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عرض مغتفر والجسم ما خلف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المين ومستحيل الذات غير ممكن وضده ما جاز فاسمع فاسمع زكني والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض وكل هذا علمه محقق فلم نصل به ولم ننمق ولو قال وأراح واستراح لأنه إيه يترك هذا لكان أولى. وهذا يعني ما يسمى بالمقدمة للمنطقية ولا شك أن هذا كله يعني مما لا فائدة في ذكره ولا علم يعني يرجى من ايه من ورائه. قال والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث لا اعتنى بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي. قال الشارح لا أعتني أي لا أعول ولا أقول بغير قول السلف الصالح والرأي الأول موافقا أئمتي من أهل الأثر وسلفي في ذلك من كل همام المعتبر. ودخل على المصنف طبعا من مذهب أهل الكلام ما لعله لم يتنبه إليه يعني وإن وقع السفارين في أحرف تخالف عقيدة السلف لكن ظنها مذهب السلف لهذا هو يقول هنا في عقيدته السابقة لم أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي هذا فيما يظهر له. وده يا أخواني الذي به نعتذر عن أئمتنا حتى فيما وقعوا فيه من مخالفة لمذهب السلف زي الطحاوي زي السفاريني فإنه ما قصد مخالفة السلف أبدا ولا يظن بهؤلاء أنهم يخالفون السلف الصالح ولكن ظنوا أن هذا مذهب السلف. وقد تخفى المسألة على العالم وعلى الإمام لهذا يعتبر لهؤلاء ولا يتابعون بخلاف الذي يؤصل للبدع ويدعو إليها ويعلم مذهب السلف ثم يخالف هذا لا يعتبر عنه. ولهذا يقول الشيخ ونقل على المصنف من مذهب أهل الكلام ما لعله لم يتنبه له مع أنه يقول وخط في علوم النظر والكلام فرأيتها لا تشفي من سقام ولا تروي من أوام ولا تهدي من ضلال. وكثير من متأخر الحنابلة مع أنهم أسلم من غيرهم من أتباع الأئمة وأكثر موافقة كتاب السنة دخل عليهم المذاهب الأشاعرة وغيرهم ما ظنوه من مذهب أحمد وليس كذلك. يقول السفريني ولست في قول ذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى هكذا يقول أي ولست في قول ما شرط إليه من اختفاء الأئمة والسلف الصالح مقلدا له في اعتقادي من غير نظر في الدليل بل نظرت كما نظروا فلست في اعتقادي مقلدا إلا النبي المصطفى من سائر الخلق صلى الله عليه وسلم مظهر الهدى بالدلائل الواضحة ومرشد العالم. والواجب على الإنسان كده في عقيدته انه يطلب اذا كان قادرا على النظر ان يطلب الادله على صحه اعتقاده حتى يكون في ذلك متبعا للكتاب والسنة وفي سائر دينه، حتى في الأمور العملية من الأحكام الشرعية لابد أيضا أن يكون على هذا الأمر. يعني تصلي يبقى بدليل، ومعرفة دليل، تصوم يبقى بدليل، تزكي يبقى بدليل، تحج يبقى بدليل، طالما أنني قادر على النظر في الدليل ومعرفة الدليل يبقى الواجب علي أن أفعل ذلك. صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل. أي وصلى الله عليه وسلم مدة دوام نزول المطر وتداول الأعصار، وصلى صلى الله عليه وسلم ما تعانى المعتنون ذكره من الأزل في الأعصار الخالية، فإنه لم يأخذ زمانه من ذكره والتنويه بشرع ومبعث إلى إبان رسالته. ومن جل بهذه الطيجور وراقت الأوقات والدهور، أي وصلى الله عليه من جل، أي مازال والكشف بهذه المشرق اللامع الضيجور أي الظلمة، وما بهذه عليه الصلاة والسلام راقت أي صفت الأوقات، وجمع وقت وهو المقدار من الظهر، والظهور جمع دهر هو الزمان الطويل والأمد الممدود. وآله وصحبه أهل الوفاء معازن التقوى وينبوع الصفا، أي وصلى الله على آله أقاربه وأصحابه، والصحابة جمع صاحب، وهو من اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك، أصحاب الوفاء بما أمر به معازم التقوى وأشطر الخلق الذي أقمت فيهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. وينبوع الصفا، الينبوع عين الماء، والصفا يصدر كدر، فهم ينبوع كل خالص من الكدر. اي والله جزاه الله خير. وتابع وتابع للتابع خير الورع حقا بنص الشريع، اي أيوة صلى الله وسلم على تابع لهم باحسان، وتابع لتابع للتابع على نهج الاستقامه خير الورع، اي افضل هذه الامه حقا بنص الشارع صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ورحمه الله مع الرضوان والبر والتكريم والاحسان تهدى مع التبجيل والانعام مني لمثوى عصمة الإسلام، أي ورحمة الله مع رضوان الله والبر بالكسر والإحسان والتكريم لهم من فضله وكرم والإحسان إليهم منه جزاء لإحسانهم الأعمال، تهدى أي هذه الأمور مع التبجيل أي التعظيم والإنعام من الملك العلام مني، أسأل الله أن يفعل ذلك بمنه وكرمه، لمثوى أي لمنزل ومقام عصمة أهل الإسلام من البدع والآراء والإلحاد، والعصمة منعا، وعصمة هذا الدين بعد الصحابة والتابعين في أئمة أهل هذا الدين هداة الأمة الدلين لهم على نهج الرسول والكشفين لهم عن معاني الكتاب والسنة. أئمة الدين هداة الأمة أهل التقى من سائر الأئمة، أي جميع أئمة الدين المطلب بأفعالهم وأفعالهم من كل عالم همام كأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وابن المبارك والليث وربيعة وابن جريج وغيرهم، فإنهم سلفيون ولهم في السنة التصانيف النافعة، وكابن خزيمة والدارمي كشيخ الإسلام ابن تيمية فارس المعقول والمنقول، ومصنفته في ذلك مشهورة مقبولة لم يشتق إلى مثلها، مؤيدة بالبراهين يغترف من بحر وغيره من السواقي، يعني شيخ الإسلام يغترف من بحر غيره يغترف من ايه؟ من السواقي. تعرفون السواقي؟ ما السواقي؟ ايه؟ عشان السواقي؟ مش السواقي بتاعتنا، هذه السواقي اللي هي الجداول الصغيرة والترع الصغيرة. شيخ الإسلام يغترف من بحر، محيط البحر الأحمر المتوسط، محيط الأطلنطي، المحيط الهادي، وغيره يغترف منين؟ من السواقي، لا سيما أحمد والنعماني ومالك محمد الصنواني، أي لا سيما كلمة مبنية لدخول ما بعدها فيما قبلها بالأولى، فما نسب لمن قبلها من الثناء والدعاء، فما أتى لمن قبلها من الثناء والدعاء، فمن بعدها أولى أي فالأولى بما أداه من الدعاء الإمام أحمد إمامنا رضي الله عنه الشهير العلم المنير قال إمام الحرمين غسل وجه السنة من غبار البدعة وكشف الغمة عن عقيدة الأمة. غسل وجه السنة من غبار البدعة وكشف الغمة عن عقيدة الأمة. الإمام المعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي التابعي رأى أنس بن مالك وصفيه وروى عن حماد وعاصم وقتادة وعنه وكيع وعبد الرزاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيره قال مكي بن إبراهيم أعلم أهل زمانه وما رأيت في الكوفيين أورع منه. وقال الشافعي الناس في فرق عيال على أبي حنيفة وأثنى عليه الأئمة الكبار ولد سنة 80 ومات سنة 150. والإمام أبو عبد الله مالك بن أنس المدني إمام دار الهجرة روى عن جماعة من التابعين نافع بن المنكدر وحميد الطويل وغيرهم وعنه روى الشافعي والأوزعي ويحيى وخلق. قال أحمد مالك أثبت في كل شيء. قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس شوف سبحان الله الترد عن هؤلاء جميعا وليس التعصب، وإن كان هذا العلامة حنبلي ليس التعصب إمام دون إمام، فما أورثنا التعصب إلا الضعف والذلة والصغار، وما أورثنا إلا التفرق والتمزق. قاتل الله كل عصبي ولو لإمام من الأئمة يتقيد بأقواله ولا يخرج عنها، قتل الله كل هؤلاء فضلا من العصبية لجماعة أو لشيخ بعينه ولا يبلغ مقدار ولا عشر معشار إما من هؤلاء الأئمة الصادقين. والواجب على المسلم أن يأخذ دينه بالدليل الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ثم يستقي من كلام العلماء ويفهم هذه النصوص بفهم سلفي الأمة. أما أن يعين واحدا لا يخرج عن أقواله فتلك العصبية التي حاربها أئمة الإسلام في شتى العصور، وهذه هي الجاهلية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وقال دعوتي إنها منتنة. فلا يجوز التعصب لحزب لجماعة شعار لرجل بعينه أبدا ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عمر الملهم المحدث لو تقيدت بعمر وما خرجت عن أقواله فقد عصيت الله ورسوله، لأن الله إنما أوجب على الأمة طاعة رجل واحد بإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما يطيع الرسول فقد أطاع الله، ما قال ما يطيع الرسول والخلفاء الراشدين ومن بعدهم أبدا، ما قال ولا عين أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نهتدي بهذه الخلفاء الراشدين فيما وفقوا في نصوص ونقولهم أعلم من غيرهم وهم أوفق للصواب من غيرهم، لكن ما زال الخلفاء الراشدون يراجعون ويصوبون ويخطئون. ابن عباس ينكر على علي تحريقه للروافض في النار، وعمر ينكر عليه، وابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، ويقول الإمام أحمد نفسه الإمام الهمام عجبت لقوم يتركون الإسناد وصحته لقول سفيان، يقول قال سفيان ويتركون الإسناد وصحته مع المين بهذا. فإذا كان داخل أئمة الكبار فكيف بمن إيه بعدهم؟ ولهذا قاتل الله الحزبيات والجماعات، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وإذا سلفي عباسي وإذا سلفي مطروحي وإذا سلفي أردني وإذا سلفي اسكندراني وإذا سلفي قاهري، هذه كلها مزقنا السلفية 100 قسم و100 جزء، وما هذا والله على سبيل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لما سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ما دلنا عليه على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحترم الأئمة ونحترم العلماء ونضع الجميع ما وافق السنة على الرؤوس، هذا الواجب علينا، وبهذا يسلم صدرك ويسلم لسانك ويسلم منهجك وتسلم طريقتك، وتكون ولله الحمد المنة عندك ميزانك ومقياسك هو ما وافق النص، لا بتعصب لزيد تعصب لزيد ولا تعصب لأحد أبدا كائنا من كان. فلا تترك هذه المحيطات الواسعة وتلزم نفسك بمضايق ضيقة أشد عليك من ثيابك التي تلبسها، ولا يفعل ذلك إلا جاهل بما كان عليه السلف الصالح. كل الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولما سئل الإمام الشافعي عن مسألة فأجاب بهذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا طيب، قال له السائل وما تقول أنت؟ قال أقول أنا أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول لك، قال رسول الله تقول ما تقول أنت؟ فماذا الأئمة ينكرون هذا؟ لكن إحنا في عصر سبحان الله ما يمكن أن تتقف إلا على طريق الجماعة، لازم الدخول في هذه الجماعات واجب. أنت من جماعة إيه؟ وأنت من جماعة إيه؟ وأنت من جماعة إيه؟ والمسجد تبع الجماعة الفلانية، والمسجد تبع الجماعة الفلانية، والدعوة دي تبع فلان، والدعوة دي تبع فلان، وهكذا سبحان الله. وتركنا هدي رسول الله والتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل شوف الأمر من التعصب في العصور إلى أنه يكون الأئمة في المساجد سجل في المسجد أكثر من إمام، لأن ما ينفع شيء الشافعي الحنفي صلى وراء الشافعي، ولهذا تعصبوا فجعلوا كل واحد هيئة كده عشان أنا هدخل أعرف الملك إزاي من الشافعي من كده، فاصطلحوا كده الملك يحط إيده جنبه، يبقى أنت تشوف الإمام اللي حاطط جنبه فين صلي وراه إذا كنت ملك، والشافعي يحطها على قلبه كده ومش عارف الملكي ولا الحنبلي يحطها تحت سرته عشان نميز. أنت هتدخل وتعرف إزاي؟ لأن ما ينفعش حنفي يتجوز من الشافعية إزاي؟ الشافعية بتقول إن شاء الله، أنا مؤمنة إن شاء الله، إن شاء الله يبقى شك هذا في الإيمان، ومن شك في إيمانه فقد كفر. يبقى الحنفي ما ينفعش يتجوز الشافعي. شوية كده قالوا يا جماعة احنا يعني نخفض المسألة شوية، نعمل ايه؟ قال لك خلاص انزلوا منزلة اهل الكتاب. يبقى زي ما يجوز للمسلم ان يتزوج من النصرانية واليهودية، خلاص يجوز للحنفي ان يتزوج من الشافعي، نزلوا منزلة اهل الكتاب، وانا لا وانا اليه راجعون. من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع ثقل، أي الذين هم لازم لا انفكاك عنه، ومن دوحة لكل مقلد من أصحاب العمل الصالح مما ليس في أهلية الإشتهاد المطلق تقليد حبر منهم أي نائم الأربعة. هذا التقليد الذي يذكره هنا إنما هو في العام الذي لا يعرف دليل ولا يعرف نص، فهذا على حسب من يفتيه. والله إن اللي عنده ملكي أفتى بالمذهب الملكي لزمه ذلك، أو في الشافعي لزمه ذلك، وما أشرت إليه دخل أي تظن وتعلم ذلك حقا، واحترز بقوله كل أرباب العمل عن التقليد في أصول الدين وأركانه وما هو معلوم من الدين بضرورة من دين الإسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجب على العام أن يلتزم مذهبا بعينه، كما أنه ليس له أن يقلد في كل مسألة من يوافق غرضه. يعني إيه مذهبا بعينه؟ يعني العام نقول له التزم مذهب الشافعي أو التزم مذهب أحمد، لا، ولكن التزم مذهب من تسأله، أنت عامي فتسأله على الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليس له أن يقلد في المسألة الوحدة إذا كان الحق له من غير عذر شرعي يبيح له ما فعله. فإذا اعتقد وجوب شيء أو تحريمه اعتقد ذلك عليه وعلى من يماثله، وقال تمذه بمذهب بحيث يأخذ رخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع. إن كنت تلتزم بمذهب معين تأخذ رخص وعزائمه بطاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وده خلاف الإجماع. وتوقف في جواز فضلا عن وجوبه، وقال إن خالفه لقوة الدليل أو زيادة علم أو تقى فقد أحسن ولم يقدح في عدلته، وقال بل يجب في هذا الحال وأنه نص أحمد، والواجب على كل مسلم إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله أن يعمل به، وإن خالفه من خالفه. وأجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. يقول: ومن نحى لسبلهم من الورى ما دارت الأسلاك أو نجم سرى، هدية مني لأرباب السلف مجانبا للقوض من أهل الخلف، خذها هديت وقت في نظامي تفز بما أملت والسلام. أي خذ هذه العقيدة هديت أيها السلفي في اعتقادك، واقتفي أي اتبع نظامي في هذه العقيدة التي هي بأمهات مسائل عقائد السلف، وفي فإنك إن فعلت تفوز أي تصفر بما أملت من نيل الفلاح، وتصفر أيضا بالسلام أي الأمان من التخريج في اعتقادك. قلت: وتأمل ما نبث عليه مما خالف فيه المصنف مذهب السلف، وما أودعت من البراهين، فاسلك سبيل السلف الصالحين على بصيرة ويقين، والله الموفق لا إله غيره، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان الفراغ من قراءة هذه العقيدة وشرحها في يوم الخميس الموافق 17 من شهر شعبان في سنة 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلها سبيلا من سبل الهداية والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم التزام مذهب السلف والسير عليه، فإنه أعظم ما نتواصى به وأعظم ما نتذاكر فيه، فإن المهدي من هداه الله لطريق السلف، وإن الشقي من حرمه الله عز وجل من ذلك. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم أئمة هدى ومصابيح دجى إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.